نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. نحن من سوريا. اي نعم. نبغى نضحي وننزل واجازتنا راح تكون راح نوصل بعد العيد. اي نعم. ممكن نوكل حدا يضحي لنا؟ يمكن. نعم. اي نعم لا بأس. ممكن؟ ممكن ممكن. والشروط اللازم تتوفر في الشخص اللازم يضحي؟ ان يكون قادرا على الاضحية. نعم. نحن فضيلة الشيخ. نعم. نحن بدنا نضحي، نحن بدنا ندفع. اقول لا بأس ضحوا. نعم. اي نعم. ضحوا بارك الله فيكم. طيب ممكن يعني؟ ممكن ضحوا نعم. الموكله هو بيكون بسوريا. ممكن توكل واحد يضحي عنكم في سوريا. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. يا أخي بدي أسألك بخصوص أنا حجيت قبل سنتين. نعم. لكن في الحج صار شوية جدال وأشياء زي هذه. أي. فأخي هالحالة هذه شو يا شيخ أسوي؟ هل أعيد الحج؟